يتعلق بالحرف الثاني، وذلك أن الفعل إذا كان على وزن يفعله وين الحرف الزائد فيه؟ الهمزة. أكرمكم. وإن الهمزة هذا تحدث من أمثلة المضارع. كم أمثلة المضارع في الأفعال؟ أربعة. المضارع المبني بالهمزة مثل أكرم، المضارع المبني بالياء أكرم، المضارع المبني بالتاء أكرم، المضارع المبني بالنون يكرم. وهذه الأمثلة كلها تحدث فيها همزة الأفعال يكرم وأكرم يكرم تقول ذكر الهمزة. هذا كلها يا شخص كلها تحدث فيها حرف المضارع همزة الأفعال الذات. هذا أجل ذلك يقول ابن مالك وحسبهم بأفعال التمرات مضارع وبنيتين متصل بنيتين متصل فيها اسم الفاعل واسم المفعول. أكرم اسم الفاعل منه مكرم والمفعول منه مكرم وحدت فيها الهمزة مكرم ولكن مكرم مكرم هذا أكرم أكرم. هذا معنى كلمة ابن مالك وحسوها من أفعال الثمرات مضارع وجملة متصلة. وهذا أحسن مفهوم عندكم ولا مفهوم؟ اسم الفاعل من أكرم من أكرم مكرم أكرم مين أكرم وجب الهمزة بضم الميم بضم الميم نعم. اسم المفعول منه مكرم أكرمه مؤكرم. لا فهمت الغلط. هذا جاءكم شكل مفعول ليس بكذا من غير السياسة وينفى تعطى منه ما كان انكسر ثلاث ما مفعولين ثلاث ما انكسر. الفعل غير السياسة مثل الرباعي والخماسي والسداسي إذا أردت أن تستخرج منه اسم الفاعل تأتي به حرف المضارع تقلب حرف المضارع مين؟ نعم وتكسر ما قبله وتكسر ما قبله فتقول في أكرم المضارع منه يكرم تأتي به من مضمومة في أبوه مكرم. وإذا أردت اسم المفعول منه مكرم تفتح وينفى تعطى منهما فلنكسر ثلاث ما مذكورين فليس المنتصر احفظوا هذا الفقه ابن مالك احسن من هذا. ما ابغى انتم مفهوم عندك؟ ولا غير مفهوم؟ كثير غير مفهوم عندك؟ واضح؟ هذا معنى قوله أن الفعل إذا كان على وزن أفعل يقول به كاف فإن الهمزة تحدث من أمثلة المضارع وما مستقبلكم ومن كان يبقي بالفاعل مثل الله هذا أعني بخش الفاعل والمفعول تقول أكرم هذا أمثلة المضارع. وأما أمثلة الفاعل المفعول أكرم ومكرم وكذا قوله قول الشاعر إنه أهل لأن مكرمة هذا كان هذا المسألة الثالثة ثانية تتعلق بإيه؟ بإيقاع الفعل، وذلك أن الفعل إذا كان إيه ثلاثيا راوي الفعل مبدوء العين فإن فاء ويش تحدث في أمثلة المضارع. أمثلة المضارع عرفت أربعة، الواو تحدث وفي الأمر وفي المقر. المبني على إيش؟ المبني على فعلة صفة الفاء ويجب في المصدر تعويض الحال من المحدود أو هذا الثاني. تقول في مضارع بعد لأن هذا فعل مفتوح العين فاؤه الماضي تحذف الواو هذا وتقول يعيد أعيد نعيد تعيد أفروا نعيد يعيد. القاعدة الكلية أن الواو إذا جاءت دون عبد البطل اللام مفتوحة وكسرة لازمة وحدة مثل يعيد قوله لو عيد وقعت الباو بين عدد الوطن وهما الياء مفتوح والعين مفتوح وحدة وتقول يعيد تعيد معيد معيد ينفذ المضارع كله وكذلك في الأمر لأن الأمر ما أخذ من المضارع عيد ثق بالله ثق وتوجه رجلة الباب وكانت لها ثق الأمر منه ثق ثق بالله ثق بالله هذا أحمده أنتظر وفي المقرى كمان ويا زيد عيد عيدتك ويا زيد في المخرج كمان تعمل لها من الباب هذا عيدتك نتره هي عيدتك عيدتك الباب يعني وعيدتك على هكا ماذا نفعل؟ لا ثبتك الباب فيه في المجهد ليه؟ لأنه اسم بمعنى بمعنى الجهة ولكل جهة جهة ولذلك لم تعلم منه الباب إنما تعذب في المصر وأما هذه ليس مثل هذا الاسم بمعنى الجهة وقد تترك طاو المصرف وجودا كقوله تعالى قال السلام لكن هذا موت المصرف هذا البيت كل الشاعر وأفلا فوق إذا الأمر الذي بعد عيدا إنه عيدته عندما تستاهل كنت تستاهل المسألة الثالثة تتعلق وش بعين الفعل وذلك ان الفعل لا كان ثلاثيا دكتور العين وعينه ولامه من جنس واحد عينه ولامه الفعل إذا كان مكسور العين وعينه ولامه من جنس واحد مثل الغلبة عينه قليلة عينه ولامه من جنس واحد يكرر ذكى فيه قد تخلى يا ناس يا ناس شوف هذا إزاق أخاف أخاف أخاف أخاف أخاف هل هنا هنا هذا محل الدف اللي قم قم قم قم كيف تعجوني كيف الله هيا روح بلا ما جاءت الحل قوموا قوموا قوموا هنا هذا ما المبارك أصعبونا في الحل وجاءت الهيئة هنا تكون جاءت هنا تكون جاءت قوم من طرف واجب علي حتى الليلة ما الشيخ صفونا مع الرجال وصفوهم علي هذا شغلك لا هو شغل نعم ولكن أصحابك الليلة ما جاء أصحابك الليلة كريرونة من الهيئة هنا إذا هم الله خير يخبر الله عجل وإن يصطفون مع الرجال ولا يبعون إن يتكلم ولا يبعون جاءتهم الهيئة ما تقدر لكم أو أنت السؤال المسألة الثالثة تتعلق بعين الفعل وذلك أن الفعل إذا كان ثلاثيا مكسور العين مثل الغلبة وعينه ولامه من جنس واحد بل هذا عينه ولامه من جنس لأن أكله قليلا انت اختصلها في دمار نفس المتحدث واضح اما هم يستعملوا في حالته اسناده الى الدمار المتحدث على ثلاثة حجة يكون على ثلاثة حجة يكون على ثلاثة حجج هذا الكتاب إذا ما هو الجواب لا طيب تاما ومحذوف العين بعدها نقل حركتها ومع ترك النقل وذلك نحن غلا غلا يجب ثلاث مدمرة لحن متعرفة مثل تا تا تا وتي وتوم وتوم ونون المثل فيها ثلاثة أمور أن تتركها تامة إلى يحتمل بشيء وتقول مليكتم مليكتم ظليلنا هذا تركوه تامة واضح بدون إدغام بدون إدغام إدغام لازم فقط وقتنا بدون دنيا رسول الله ظلت عناقه ظلت ظللت ظللنا ظللتم هذا وجه واحد يا ما جاء ظلت عناقه ويا جاء فيها الحسن ظللتم تفقهون يجب تعلي ما أنك له أطلوبة أخلتم أطلوه ظليلتم أنزفة العين هذا محلوب العين على نقل حركته ظليلتم ظليل يعني من حركة اللام هذا يعني ارتفع إلى الكاء بعدها إيش حتى حركته غا هذا وحيدك الثالث وصلتم تقطعه هذا الوجه كان الوجه الثاني ترك النحو ترك النحو لذلك نحن ظلا تقول ظللت ظللت واضح ظللت ظللت أول تمامها ظللت لا أدري منه الأسماء الثاني ظللت وكل تسميه ظللت وخلت حركة العين هذا اللام مسؤول إلى الفاء بعد نقل حركة الفاء كان حس حركة الفاء وبالا ثالث ايش؟ وجفة وجفة ثالث الثالث ظللت أخلوه وجفت حركة العين هذا وجفت ايش اللام هذا من غير ايش من غير نصر وقالت بجد هذا الذي جاءت في القرآن وظلتم تفقهوا الآية التي جاءت فظلت عناقهم لها ظلت هذا ما فيها متصلت بدنيا رفع المتحرك إنما اتصلت ما حجر منه شيء أبي دغام بس ما فيها ما فيها الضمير هنا ما في الضمير هذا فظلت فظلت الضمير فائل مفكر هي هي ما فاهم كل فعل لك فيها يعني مقطوع العين وعينه يزيل كلامي يزيل كلامي لك فيها ثلاثة حجة ذكر كلام الدنيا رب العالمين ظلتم بالحس من غيرنا ظلتم بالعكس بعد النقص ظللتم بالإثمان لكافية وكذلك نكستم نسق إنه مستعف له ما في صحيح مستم مستم مستم انتبه هذا هذا أنت أنت أيها الغامض رجع الأخرى أحمد أنت في جاهلية وزارته علي تصمم بعدها وحدثت ولكن هذا الدرس إذا جاء واحد ما يجوز ما يجوز ما يجوز لأن ليس له حظ في هذا الدرس إلا لمن كيف مستقيم واضح لا تأجل فدلتو دلتو ضلتو وكذلك ايش ضللنا ايه ضللنا قال الله تعالى وضلتم كفرتم فإن كان الفعل مضارعا أو أمرا متصل إيش؟ بنون النخوة جاز الوجهان الأولان ما هو كلام الأولان ما هو الإتمام النقل مع الحذف النقل مع الحذف هذا الوجهان هذا في الفعل الذي الفعل المضارع الأمر الذي اتصل إيه بنون النساء ذاك الوجهان الأولان نحو إيه يا طريقنا يطردنا ويأخذنا وقررنا كمان وقررنا وقرنا وقرنا وقرنا ما جاءت آية القريبة وقرنا ويأت الثلاثة ثلاثة أما قراءة الدرس لا فمصيرنا في دين يأتي هناك لا جاء ذكر من ذكر تذكرها بعده ولا يجود في نحوي ومن بلد ولا يجود هذا الحسن في نحو ينضرب ينضرب إن هذا ماضي وليس كمن الفعل هذا الماضي على وجه صعيدة مكسور العين هذا في مكسور العين خلاف الماضي لا يجوز في الماضي إلا في مكسور العين لا يجوز إلا في مضارع الأمر يسررنا وقرنا مطلقا في المضارع مطلقا في المضارع ولا اذا كان مكسور العين كذلك مطلقا في المضارع ولا اذا كان مكسور العين لازم هذا اذا كان الفعل هذا مفتوح العين لماذا اذا كان مفتوح العين لا يجوز ان يكون المضارع حتى هو مكرر هذه تمام والنقر والحسن بعد النقر مثلنا قرنا وقرنا وقرنا ويقرنا وقرنا وقرنا ولا يجوز في هذا في محل في منظر لأن الماضي هذا يعني عينهم ولامهم عينهم ولامهم يفوت الله، ولكن ما كان مكتوب عنه. ولكن نحن يسر ولكن نحن يسر ويضللنا ويضللنا رواكبه على ظهري، ولا يجوز في لحمي ويضللنا رواكبه على ظهري إلا بالكمال، لأن العين هناك مفتوح هذا، وإذا لا يجوز فيها عند الحد، لا يجوز فيها الحد. وقرأ نافع وعاطي وقرن وهو قدير، لأنه مفتوح، ولأن المسهول اضطربت في المكان بالفتح أصر بالمكان، وأما أكثره في قررت عينا أقر، هذا بعد الإضغاط المسهور قررت مش قررت قررت في المكان بالفتح أصر، ولذلك أصبح يقوه وصرنا، ولكن سموع هذا وقرنا فيه السموع وقرنا اليقين وقرنا فكر النار وقرنا اليقين جبنا الكذب، ولا يجوز لا هذا باب الإدغام، يا إخواني يزيد إدغام أول المثلين المتحركين لأحد عشر صفا لاستكمال هذا لا يزيد الإدغام، إذا استكمل إيش؟ أحد عشر يزيد الإدغام، يجب الإدغام من صوت أحد عشر، يجب الإدغام. ما فهمت؟ يجب الإدغام لأحد عشر شرطة من صوت أحد عشر شرطا، اطمع أحدها أن يكون المثال المثلان في كلمة فشد ومد وحد كلهما كلهن سددا بالكف ومليل بالكف وحبوب بالكف، هذا معناه أن فاعل وفاعل وفاعل وفاعل يجوز فيهما الإدغاء، لا يجوز فيهما الإدغاء، إذا كان المثال إذا كانت العين من جنس الداء فوز بالنسبة. واضح؟ وإن كان في كلمتين مثل إيش؟ جعل لك، لام هذا في جعل ولام هذا في لك، ما في لك، ما فهم؟ إذا كانت اللام في كلمة وكانت اللام في كلمة، لا في كلمة. وعن الإدغام جائزا لا واجب، ولكن ما في أدى أدوبة وفي مل مليلة وفي سبت شاددة من أسواق.